نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك واحسانك يا ارحم الراحمين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما زلنا في مبحث الرؤية كما مر معنا في الحلقة الماضية، استعرضنا الأدلة من الأحاديث بعد أن كنا قد استعرضنا الأدلة من الآيات على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى والرد على الفرق المخالفة في ذلك. ووقف بنا الأمر عند الكلام على علاقة موضوع الرؤية بما يسمى الجهة الذي اختلفت فيه الفرق كما سنشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. سنقرأه إن شاء الله ونشرحه. ولهذا قسم المعتزلة أن نفى العلوم بالذات بنفي الرؤية، وقال كيف تعقى الرؤية بلا مقابلة بغير جهة، وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرأي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرأي. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطافوا رؤيته. ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صائغا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تنبت. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا، قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا، وما ألزمه المعتزلة هذا الإنسان إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقول من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. ويقال لمن قال بنفس الرؤية بانتفاء لازمها عضو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير: كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة. فإن قطع العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإذا أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا لفظ القرآن وحده بل نقلوا لفظه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يقوله دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو محبوب وإن أطاع، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. موضوع إثبات الرؤية له علاقة كما ترون في نفس الأحاديث التي تثبت ذلك بموضوع إثبات علوم الله تبارك وتعالى. فلما ذكر الشارح رحمه الله الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، في الحديث المتفق عليه الذي فيه الشمس وفيه القمر، ففي بعض الروايات فيه الشمس والقمر معا. فأراد الشارح رحمه الله تعالى أن يستدرك لما ذكر ذلك، فيقول ليس تشبيه رؤية الله سبحانه وتعالى، لا يقتضي هذا الحديث أن يشبه الله سبحانه وتعالى بالقمر ولا بالشمس، فإنما التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. ثم قال وفي ذلك دليل على علو الله على خلقه، لأن نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كلا الحالتين عندما أشار إلى الشمس وأشار إلى القمر في الليلة التي كان فيها القمر، أي لما سأل قال هل ترون الشمس أو ترون القمر ليس بينها قطر ولا سحاب، فسواء في الحقيقة أو في التصور كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى شيء أعلى، إلى هذا المخلوق الشمس أو القمر وهو في جهة العلو، فدل ذلك على علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وإثبات علو الله سبحانه وتعالى من أعظم ما تدل عليه النصوص والفطر والعقول، حتى أن الأدلة عليه على العلو من القرآن والسنة وكلام السلف لا تعد بالمئات بل قد تكون بالآلاف على إثبات العلو. وإنما الحال كما سبق أن أوضحنا، الحال أن العلو ثابت بالأدلة بالنصوص وبالعقول وبالفطر، هذا العلو. وأما الاستواء فهو الذي ثابت بالنص، يعني الناس حتى قبل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى العرب الجاهلية وغيرهم أصحاب الفطر كل من يؤمن بالله فطرته يعلم أنه تبارك وتعالى فوق المخلوقات ويثبت له العلو، لكن الاستواء لا يثبته له تعالى إلا من قرأ ومن سمع الوحي المنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعلم بالعقل ولا بالفطرة، وإنما يعلم من طريق الوحي، وكلاهما يدل على الآخر. فلما ذكر ذلك هنا ناسب أن يذكر الفرق أو الفرقتين اللتين لهما كلام في هذا الموضوع، في موضوع الرؤية مع العلو، وهاتان الفرقتان هما المعتزلة والأشاعرة أو الأشعرية. المعتزلة كما مر معنا في الحلقات الماضية ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى وينكرون علو الله، هم ينكرون الاثنين، ينكرون العلو وينكرون الرؤية. الأشعرية يثبتون الرؤية وينكرون العلو. فما الذي جرى؟ أنكر المعتزلة على الأشعرية هذا المذهب وقالوا لهم يلزمكم أن تنكروا الرؤية. الاثنان الفرقتان متفقتان على إنكار العلو، فقال المعتزلة للأشعرية ما دام أنكم تنكرون العلو إذن فلتنكروا الرؤية مثلنا، تنكرون الرؤية. فالأشعرية قالوا لا نحن نثبت الرؤية. قال لهم المعتزلة إذا أثبتتم الرؤية فكيف يرى أي شيء إلا في جهة، إذن يلزمكم أن تثبتوا الجهة وأنتم لا تثبتون الجهة. حتى قالوا قولة أصبحت شبيهة بالنخل، قالوا من أثبت الرؤية وأنكر العلو أو أنكر الجهة فقد أضحك الناس على عقله. وهي التي نقلها الشارح هنا، قال من قال يرى لا في جهة فليراجع عقله. وفي ذلك كما قلنا المرة الماضية أن الرائي بغض النظر عن كون المرئي يثبت له الجهة أو لا يثبت، هذا كلام يأتي إن شاء الله، لكن ينظر الآن الرائي، الرائي لا بد أنه ينظر من جهة ما في مكان ما ينظر منه، فبالنسبة للرائي الناظر إذا نظر إلى أي شيء لا بد أن يكون هذا الشيء في جهة ما منه، إما أمامه مباشرة وإما فوقه وإما يمينه وإما شماله، المهم لا بد أن هناك جهة. فالقول بأن رؤية تقع وتقول بالعين حقيقة وبدون جهة هذا فيه مكابرة من العقل. فماذا قال أهل السنة والجماعة؟ قالوا بعكس ما تقول المعتزلة، قالوا لا يلزمكم أيها الأشعرية أن تثبتوا العلو، يلزمكم وأنتم تثبتون الرؤية أن تثبتوا العلو. المعتزلة قالوا لا يلزمكم وأنتم تنكرون العلو أن تنكروا الرؤية. هذه الثلاثة المذاهب، إذن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو ويثبتون الرؤية، وهذا هو الذي يتفق مع جميع النصوص ومع العقل السليم والفطرة السليمة. المعتزلة ينكرون العلو وينكرون الرؤية. الأشعرية يثبتون الرؤية ويقولون من غير جهة ولا مقابلة ولا إلى آخره. فأصبحوا يتعاورهم الفريقان. هؤلاء يقولون يلزمكم، أهل السنة يقولون يلزمكم أن تثبتوا العلو لأنكم تثبتون الجهة، يلزمكم أن تثبتوا الرؤية لأنكم تثبتون العلو. هذا قول أهل السنة والجماعة. فما دمتم تثبتون العلو يلزمكم أن تثبتوا الرؤية. ما دمتم تثبتون الرؤية يلزمكم أن تثبتوا العلو، فأنتم تعرفون هذا. وأما المعتزلة فقالوا لهم ما دمتم مثلنا موافقون لنا في إنكار العلو يلزمكم أن تنكروا الرؤية أيضا. فينتهي كلام المعتزلة أو حكاية كلامهم إلى عند قوله بغير جهة. يقول ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية. لماذا قال كلمة بالذات؟ من نفى العلو بالذات، لأن الأشعرية يقولون العلو بالقهر وبالغلبة وبالسلطان وبالتمكين، وهو القاهر فوق عباده. يقول يعني قاهر فوقهم، فهو مثل إذا قلنا آمنت من في السماء يعني سلطانه وقهره وقوته. لا يثبتون علو الذات وإنما علو القهر والغلبة والملك والتمكين. فلهذا قال الذات. لماذا؟ لأن الرؤية محلها أو متعلقها ما هو؟ الذات. فالكلام عن الذات وليس عن أي شيء آخر من متعلقات الذات، فهو متعلق الرؤية. فيقول ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات نفي الرؤية، أن يلزمه أن ينفي الرؤية. وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة؟ هم قالوا كيف تعقل. والسادح رحمه الله تعالى قال بعد ذلك يقول وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام، يعني المعتزلة ما ألزم الأشعرية والماتريدية أيضا وهم في ذلك تابع لهم، ما ألزمهم هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، يعني لم يثبتوا له أي وجهة من الجهات. ولكن يستدرك الشارع فيقول لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. يقول مع ذلك مع هذا الإلزام القوي من المعتزلة للأشعرية إلا أن أيضا المعتزلة مذهبهم أن كلامهم أبعد، فهم يقولون إن موجودا قائما بذاته يثبتون ذاتا موجودة على الحقيقة قائمة بنفسها ومع ذلك ليست في جهة ولا يمكن أن تعرف. وأما أولئك فإنما أنكروا الجهة وأثبتوا الرؤية، هم أخف منهم في هذا الجانب. وإن كان من حيث العقل المجرد بالنسبة للمعتزلة على الأقل ومن نحى نحوهم يرون أن مذهب الأشعرية هو الذي أبعد عن العقل، لكن الشارع هذا رأيه أن الذي نفى الجهة ونفى الرؤية معا أبعد في العقل من الذي أثبت إحداهما. فينتهي كلام المعتزلة عند قوله بلا مقابلة بغير جهة، ويبدأ الكلام بعد ذلك يتكلم الشارع نفسه يقول وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارها، يعني هذا من الأدلة العقلية والحجج والبراهين التي يقولها أهل السنة والجماعة بعد أن أثبتوا الرؤية بالأدلة الشرعية وناقشوا أدلة المعتزلة فيها ثم يعني بالآيات ثم بالأحاديث، فأخذوا أيضا يكلمون أو بالعقل السليم الصريح. فيقولون إنما لم نره في الدنيا لضعف أبصارنا، نحن البصر هذه الحاسة التي جعلها الله تبارك وتعالى للإنسان في هذه الحياة الدنيا، الإنسان قواه وإدراكاته في الحياة الدنيا محدودة، فلا يمكن ولا تستطيع أن ترى الله تبارك وتعالى، وليس لأن الرؤية مستحيلة. وضرب لذلك مثالا بهذا المخلوق الذي يبعث النور في الأرض وهو الشمس، فإن الإنسان لا يستطيع أن يطيل أو ينظر إلى الشمس ويتأكد من جرمها من حجمها. لماذا؟ لأن شعاعها ونورها يغشى أو يحشي عينيه، فهو أقوى من أن تتحمله رؤيته، من أن يطيقه بصره وحاسته. فإذا ليس ذلك لأنه لا لأن الشمس ليس في الإمكان أن ترى، ولكن لضعف الحاسة. فإذا قويت وتضاعفت فإنها تستطيع أن ترى الشمس على حقيقتها وعلى جرمها كما تشاء. بالنسبة لله، بالنسبة لرؤية الله سبحانه وتعالى، نقول إنه لا يرى في هذه الدار التي فيها هذا الضعف، وإنما يرى في الدار الآخرة، حيث هناك يكون الإنسان خلقا آخر في قواه وفي إدراكاته. فهذا ذلك عالم الغيب، عالم آخر. الله تبارك وتعالى يمن على المؤمنين بأن يعطيهم القدرة على أن يروه جل شأنه، يروه سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، يطيقون ذلك يوم القيامة مع أنهم لا يطيقون هذا في الدنيا. فيستدل على ذلك نفس الآية التي سبقت، آية الأعراف، رؤية موسى عليه السلام، طلبه عليه السلام أن يرى ربه، فيقول: ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يقول متعلق المؤمنين بماذا؟ يقول: وأنا أول المؤمنين، لأنه لا يراك حي إلا مات، ولا جماد أو لا يابس إلا فدهب. يعني آمنت يا ربي وصدقت وأيقنت بأنك لم ترى في هذه الحياة الدنيا، وأنه ما يراك حي إلا صائق ومات، ولا يراك لا تتجلى لجامد أو ليابس. والجبل على عظمه لما حاصل له التجلي فإنه تدهب وتحول إلى حطام. وهذا لعز الإنسان ولعز غيره حتى الجماد في هذه الحياة الدنيا عن تجلي الرب سبحانه وتعالى. ثم نستدل على ذلك بشيء آخر. يقول: إن البشر لا يطيقون أن يروا الملك في حقيقته، على حقيقته. الملك، الملائكة الذين هم من خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن لأن أجسامهم نورانية عظيمة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها وأن يراها في هذه الحياة الدنيا، فكيف برؤية الله سبحانه وتعالى؟ إلا من أقدره الله تبارك وتعالى على رؤية الملك، كما أقدر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أقدره على أن يرى جبريل، وقد رآه مرتين على خلقته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، له 600 جناح كل منها من الأفق، وهذا فيه لا يمكن الإنسان أن يتصوره ولا أن يستوعبه. حتى قال الإمام عبد الله بن مبارك، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، قال: ما لهؤلاء الذين يخوضون في الصفات؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لجبريل 600 جناح، وإنما يعلم الناس الطائر أن له جناحين، فأين يكون الثالث؟ يعني العقل البشري لما يريد أن يتخيل طائر بجناحين، هذا هو الذي يتخيله الإنسان، طائر بجناحين، أين يكون الثالث؟ فضلا عن الرابع، فضلا عن 600 جناح، كيف تكون؟ هذا شيء لا يستطيع الإنسان أن يتخيله على حقيقته. فكيف يفكر إذا هو أعظم سبحانه وتعالى من جبريل ومن كل المخلوقات؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فسبحانه وتعالى عن أن تدركه الأبصار أو تحيط به العقول والأنظار. يقول في قوله تبارك وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. يقول: قال غير واحد من السلف، بعض المفسرين من السلف قالوا: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته. لما كما تعلمون من الأسباب، من العلل الواهية التي تعلل بها المكذبون للأنبياء، قالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا؟ ما هذا إلا بشر مثلنا؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا، إلى آخر ما كرره الله سبحانه وتعالى في القرآن. أن العلل تقول: كيف نؤمن لك يا صالح أو هود أو موسى أو محمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وأنتم بشر مثلنا، بشر مثلنا، كيف نؤمن أنكم أنبياء من عند الله؟ طيب ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن يكون النبي ملكا من الملائكة. رد الله سبحانه وتعالى عليهم في مواضع، منها هذا الموضع في سورة الأنعام: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. يحتمل هذا المعنى أنه لو أنزلنا ملكا لم يستطيعوا أن يروه فيموتوا، ويحتمل أنه لو أنزلنا ملكا فكفروا به، مجرد أن يروه فكفروا به، لكان ذلك لاستحق العقوبة العاجلة، بخلاف ما إذا كان المخاطب لهم من أنفسهم، لأن الملك هذا من عالم الغيب، من عالم الغيب، فأصبح في عالم الشهادة يكلمه من يخاطبه في عالم الشهادة، فحينئذ لا ينفع التكذيب ولا يقبل التكذيب ولا الرد ولا الجدال على الإطلاق، إلا أن يؤمنوا ويذعنوا لحظة فورا وفورا، وإلا أن يحيق بهم العذاب من عند الله سبحانه وتعالى. لكن لما يأتي بشر مثلهم، يأتي بشر مثلهم فيدعوه إلى الله ويقول أنا يوحى إلي من الله، إذا آمنوا بنبوته يؤمنون فعلا على الغيب لا على الشهادة. فإذا لم تأتهم الآية، إذا جاءت الآية ورأوها عيانا كما رأى قوم ثمود، قوم صالح رأوا الناقة في الصرة، فماذا حصل لهم لما عقروها؟ أهلكوا. أصحاب المائدة فوعدهم الله سبحانه وتعالى بأنه بعد أن ينزلها عليهم فمن يكفر فإن يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، لأن يرون الغيب شهادة. فكذلك بالنسبة للأنبياء، فمن رحمة الله عز وجل أنه أرسل الرسل من البشر ليكون هناك مجال للأخذ والانجدال والنقاش ولا يأتي العذاب المفاجئ. هذا واحد. والأمر الآخر تعلمونه جميعا هو أظهر وأوضح الحكمة، أن النبي إذا كان من الملائكة وقال لهم اتقوا الله، لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تخونوا الأمانة ولا تفعلوا كذا وكذا، ورأوه هو يعمل ذلك، لأن في طبيعة الحال لابد أن النبي يلتزم ويعمل بما يدعو إليه. قالوا هذا ملك، هذا ملك، لكن نحن بشر، مركز فينا الشهوة، مركز فينا الضعف، مركز فينا الذنب، هذا إذا ما في تناسب، ما في تناسب، هو ما يعمل لأنه ملك، لكن نحن بشر لازم نعمل. فمن حكمة الله ومن رحمته ولطفه أنه جعل الأنبياء أيضا من البشر. إذن القدوة، إمكانية القدوة واضحة، ليس هناك مجال للاعتذار. صحيح أنه لا يبلغ أحد من غير الأنبياء مبلغ الأنبياء، لكن مع ذلك تظل القدوة وتظل إمكانية المتابعة والتأسي، ويضرب في الأمم التي بعث فيها الأنبياء صديقون يقربون من درجة النبوة، كما كان في هذه الأمة العشرة المبشرة بالجنة ومن قاربهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أقرب الناس إلى مرتبة النبوة، لأنهم كانوا بأخلاق الأنبياء وإحسان الأنبياء وتقوى الأنبياء تأثروا بالأنبياء، تأثروا بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فقاربوهم في هذه الدرجة، فيكون مجال الاقتداء واردا وممكنا، بخلاف ما إذا كان هذا من جنس وهذا من جنس الآخر. نعم. لقضي الأمر، إما أن يكون لقضي الأمر يعني يموتون بمجرد أن يروا الملك لأنهم لا يستطيعون أن يروه، أو لقضي الأمر بمعنى أن الحجة تقوم عليهم بمجرد أن يأتي الملك فيأتيهم العذاب من عند الله، لأنه إذا جاءت الآية من عالم الغيب فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فإذا جاء وعد الله سبحانه وتعالى وجاءت الآية من العلم ومن عالم الغيب وأصبحت في عالم الشهادة لن يبقى هناك مجال للتردد ولا للتفكر ولا للمجادلة، هذا هو. لكن إذا كان النبي يكلمهم فإنهم يمكن أن يجادلوه ويصبر على جدالهم السنوات وراء السنوات حتى يؤمن به من يؤمن ويكفر من يكفر، بخلاف إذا رأوا آية معجزة واضحة وهو أنه ملك منزل من السماء يخاطبه ويدعوه إلى الله ثم يكفرون به، لا مجال هنا للجدال ولا للانتظار ولا للتردد، إما أن يؤمنوا وإما أن يقضوا الأمر، وهؤلاء قد كفروا، إذن فلو أنزلنا ملكا لقضي الأمر لكان العقوبة العاجلة. فإن يعني قضيان الأمر أو انتظار الأمر يكون بماذا؟ إلا بأنهم لا يطيقون رؤيته كما هو الوجه الذي هنا، وهذا لا يستغرب من الحيوان المخلوق من لا يستطيع الإنسان رؤيته فضلا عن الملك، يعني الإنسان قدرته ونظره محدود، وهذا لا يناسب موضوع الرؤية هنا. حتى قال ابن قتيبة رحمه الله قال إن من الحيات نوع يموت الإنسان بمجرد أن يراه، نوع من الحيات مفزع مخيف وفي عينيه يعني شعاع خاص، بمجرد أن يراه الإنسان يموت من الخوف من عدم التحمل رؤية هذا الحيوان. فيكون قضي الأمر يقضي الأمر بهذا الأمر، إلا بأنهم لا يستطيعون رؤيته وإلا بأن تعجل لهم العقوبة ولا يمكنون من الجدال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة ثم في المدينة. وفي السنة الثامنة يدخل أغلب قريش بدين الله سبحانه وتعالى. فلو كان الأمر لو كان ملكا إما أن يؤمنوا حالا ويحول وإما أن تنزل عليهم العقوبة. ثم يعود السياق إلى الرؤية، علاقة الرؤية بالعلو، فيقول: ويقال لمن قال بنفس الرؤية لانتفاء نازلها وهو الجهة. من هذا الذين يقولون ذلك؟ الذين يقولون بنفس الرؤية لانتفاء نازلها وهو الجهة. المعتزلة يقولون لا نثبت الرؤية لأنه يلزم منها الجهة. الحل أن ننفي الجهة وننفي الرؤية. يقال لهم: أتريد بالجهة أمرا وجوديا أم أمرا عدميا؟ لاحظوا يا إخوان أننا نحن الآن نشرح في الفقرة رقم 38، في الفقرة 45 سيأتي إن شاء الله، يعني صفحة 184 على طبعة الأرناؤوط، ما أدري كم توافق في غيرها، يأتي موضوع الرؤية أن الجهة أصلا. كم تقنع عندك يا محمد؟ قوله تعالى، نعم، 218 وتعالى على الحدود، ايوه 218 وتعالى، ياتي تفصيل لهذا الموضوع. لكن المقصود هنا فقط مناظرتهم من حيث اثبات الزرع، من حيث اثبات الرؤيه. فنقول: ما المقصود بالجهه؟ الجهه ما هو المقصود بها؟ إلا أن تكون أمراً وجودياً، أمراً وجودياً مفهوم لديك معنى وجودي، يعني شيء موجود، شيء موجود اسمه الجهة، حيز، حيز معين يقال له الجهة من ضمن الموجود في هذا الكون. فهذه هذا شيء. وإلا أن تكون الجهة أمر عدمي، يعني شيء نسبي إضافي، ما هو شيء موجود بذاته مستقل بحيز متحيز، او هو حيز بذاته. لا يخلو مرادهم بالجهة من احد هذين الاعتبارين. وعلى ذلك نقول لهم: ان كان المقصود بالجهة الحيز الشيء الوجودي امر وجودي، فنحن اولا نحن على سنة الجماعة لا نثبت لله سبحانه وتعالى الجهة بهذا الاعتبار. نحن أقول ماذا قلت لنا الجهة كما سبق أن قلنا، وإنما نقول العلو، نثبت له العلو حتى لا ينفرد. الكلمات التي فيها لفظ لا نثبتها، التي تحتمل معنيين لا نذكرها إلا مبينون أو مفسرين بما نريد أن نقول. فنحن لا نثبت لله مجرد جهة، هكذا جهة نثبت له العلو. هذا العلو ليس أمرا وجوديا، يعني ليس ظرفا حيزا معينا. سبحانه وتعالى: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والثمرات مطويات بيمينه، والكون كله في يده سبحانه وتعالى كالخردلة في يد أحدكم. إذن ليس هناك شيء يسمى جهة أو ظرف وجودي بمعنى أنه يحويه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فتعالى عن ذلك. ليس هذا هو مرادنا. فلا حجة علينا تقولون أنكم تثبتون الجهة فينزل منها كذا وينزل منها كذا، لا حجة لكم علينا لأننا لا نثبت ذلك. ومع ذلك فإن كون الجهة أمر وجودي كما ذكر الشارح هنا لا يعني نفي الرؤية، من ناحية الرؤية لا يعني نفيها، لأنه يقول: التقرير تقرير دليلكم أن تقولوا كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. يعني كأنه يقولون أي شيء ليس في شيء موجود لا يرى، يعني نحن نثبت الجهة، نثبت الشيء الوجودي الذي هو الجهة، فكأنهم يقولون كل ما ليس في شيء موجود فلا يرى. يقول: هذا ليس بلازم، هذا الكلام نفسه تقريركم هذا ليس بلازم، فليس لا يلزم أنه لا يرى لمجرد أنه ليس في شيء موجود. ويستدل على ذلك بقوله: إن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. يعني العالم هو في نفس ذات العالم طبعا، وسطحه سطح العالم يمكن أن يرى، فهو ليس في شيء آخر بل هو ذاته نفسه يمكن أن يرى. يعني على كل حال هذا الكلام لا ضرورة إلى، لكن مجرد أن يعلم فقط أو أن يوضح بقدر ما يستطيع. فهذا يسمى أن الجهة أمر وجودي وأما إذا قلنا إن الجهة أمر عدمي أمر اعتباري، هذا هو الذي يقول أهل السنة والجماعة، فيقولون إن الجهة أمر اعتباري وليس أمر وجوديا. النملة إذا كانت تسير في هذا السقف أين العلو بالنسبة لها؟ العلو أين هو؟ يعني لو كان نمل يعيشون أو أناكب تعيش في السقف هذا، والبيت موجود جوا، والحب كل شيء، يعني حياتها فوق، في حيوان يعيش كثير من الحيوان حشرات فوق، العلو بالنسبة لها أين؟ نحن يعني هذا، لكن نحن العلو بالنسبة لنا فوق بالعكس. إذا فإذا القضية الجهة لما نقول العلو أمر إيه؟ هل أمر وجودي حقيقي ولا أمر نسبي اعتباري إضافي؟ فبالنسبة للنملة نحن أكثر، لكن نحن نقول لا، نحن الذين هنا، هذا هو الفوق، هذا هو الفرشي إلى النملة، ولكن النملة فوق بالنسبة له ما هو أكثر، وهكذا. يعني قضية نسبية اعتبارية. الذي يجلس على يمينك يقول محمد على يمينك، محمد مثلا، أنت تقول محمد على يمين، الأخ مثلا يقول أخ محمد عبد الله على يمين، لكن عبد الله ماذا يقول؟ يقول الأخ فلان علي أو محمد على يساري. طب ليش كذا؟ لأن الجهة ما هي شيء موجود، ما في حاجة موجودة اسمها الشمال، ما في حاجة موجودة محدودة اسمها اليمين، ما في حاجة محدودة اسمها فوق ولا اسمها تحت، كلها أمور اعتبارية نسبية. فهذا يمين بالنسبة لهذا، وهذا يسار بالنسبة لهذا، وهذا فوق بالنسبة لهذا، وهذا فوق بالنسبة لهذا، أو تحت وهكذا. فإذا عرفنا بهذا أنه ليس هناك، لا يلزم من قولهم، لا يلزم أهل السنة والجماعة من إثبات أن الله تعالى فوق المخلوقات وإثبات العلو له سبحانه وتعالى أن يكون محصورا أو محدودا في حيز وجودي يسمى الجهة، لا، ولكن بالنسبة للمخلوقات هو أعلى منها سبحانه وتعالى فقط بالنسبة للمخلوقات. أما الجهة بذاتها ليست شيء وجودي مادي محسوس خارجي. ومن هنا فإنه سبحانه وتعالى يرى قولكم بأنه يلزم من إثبات الرؤية إثبات الجهة لا معنى له، ما دام قلنا أن الجهة أمر نسبي اعتباري، فإذا يرى الله سبحانه وتعالى يرى أن تجوز رؤيته، هذا طبعا بالأدلة العقلية، ولقد أثبتنا ذلك بالأدلة الشرعية، لكن نتكلم معهم الآن بالأدلة العقلية ولو أدلتهم العقلية. فالمخلوق الرائي لا بد أنه في جهة، فباعتبار المخلوق، باعتبار المخلوق الرائي الناظر لا بد أن يرى شيئا في جهة ما. ففي أي جهة يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ وهي الجهة التي يدعى في الدنيا فيها، نقول في جهة العلو، يعني بالنسبة للإنسان، لا بالنسبة لكونه سبحانه وتعالى تحده أو يحيط به شيء وجودي معين اسمه الجهة، بمعنى أنه سبحانه وتعالى كما يقولون مثل المخلوقات التي تكون في حيز تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتجدون أيها الإخوة أننا نضطر، يعني الشارح هنا أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من علماء أهل السنة، يعني نضطر إلى أن نأتي لهذه الأدلة وهذه الأمثلة العقلية لنبين فساد أقوالهم بالعقل والنقل، لا لأننا نحتاج إلى أن نقرر ونثبت صفات الله سبحانه وتعالى بهذه الطرق، ولكن لأننا نقول أن نثبت بطلانها بالجهتين، ولنثبت أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الذي يستقيم مع الأدلة ومع العقول السليمة ومع الفطر المستقيمة في آل واحد. ومن هنا أخذ الشارح رحمه الله يعقب على هذا فيقول: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة؟ نعم، كيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة؟ أساس الخلاف والإشكال، أساس ظهور الفرق أيها الإخوة، ظهور الفرق وخروجها، أساس عدم التلقي وعدم الأخذ من الكتاب ومن السنة. هؤلاء قالوا نأخذ بالعقل، مثل المعتزلة الأشعرية الماتريدية، الآخرون قالوا نأخذ بالكشف الذوق الوجد أو الوجدان، هذا أمر كشف لنا في المنام أو ألقي في قلوبنا، وهكذا مثل الصوفية ومن لها نحوهم، الباطنية والروافض قالوا لا، لا من العقل ولا من الكتاب والسنة ولا من الكشف. قالوا كيف؟ قالوا عن طريق الإمام المعصوم. وهذا الإمام المعصوم إما أنه بالنسبة للرافضة الذي في استرداد مع العلم الباطل، العلم الذي في استرداد، وهذا ناخذ العلم علمه ناخذه عن طريق من النواب أو الحجاج الذين هم جعلهم نوابا وحجابا له. ولهذا من أدلة الروافض، من تلقي الروافض منهج التلقي، لأنهم لا يأخذون من كتاب الله ولا من صحيح البخاري ولا من صحيح مسلم، وهم ينكرون الرؤية وينكرون هذا الصفات، من مذهبهم في التلقي الرقاع، يتلقون من الرقاع. كيف الرقاع؟ ينامون وفي الصباح يذهبون إلى شجرة من الشجر يجد فيها رقاع، هذه الرقعة تقول اعملوا كذا نفذوا كذا، فيقولون إن الإمام المعصوم يعني أو ألقى ذلك أو أحد به بعض النواب، ويكتبون هذه الرقاع ويلقونها، يتلقى الأتباع منها العلم وينفذونه. ولهذا حدث أن مرة أحد اليهود كان يكتب لهم رقاع ويقرؤونها، فكتب مرة من المرات استوصوا بفلان اليهودي خيرا، وضعها في رقعة في شجرة، فلما قرأها الرافضة في اليوم الثاني ملأوا بيت ذلك اليهودي من الذهب والفضة وفرحوا به، لأنه يجد رقعا من العلم من الإمام المعصوم المحبوب أنه يستوصي بهذا اليهودي خيرا. وهكذا يعني هكذا يبدو سخط العقول. الله عز وجل يعطينا المصدر الكتاب والسنة الصحيحة ونعدل عنها إلى أمثال هذه السواد. وكذلك هؤلاء الصوفية وأمثالهم كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا السارق، يظنون هؤلاء جميعا أن الصحابة إنما كانوا يتلقون القرآن كما يتلقى الأطفال والصبيان، يحفظون ألفاظا لا معنى لها، لا أبدا، ولذلك يحتاجون إلى مصدر آخر. كان الواحد منهم يقول بحثت وفكرت الصفات ووجدت الناس ما بين مجسم ومشبه ومعصب ومؤول، فاحترت في أمري، فقال لا سبيل إلى ذلك إلا الكشف، لا سبيل إلى معرفة هذا إلا الكشف، فيتعبد ويذكر وينام لعله يرى رؤيا في المنام أو يلقى في قلبه أن أثبت الأستواء أو أنف العلو أو ما أشبه ذلك، لأنه يقول ما في مصدر الأحكار في المصادر الموجودة، ما بقي إلا الكشف. حتى أن أبي حامد الغزالي في الإحياء في كتاب قواعد العقائد، وهو أحد الكتب كتب إحياء علوم الدين، رجح طريق الكشف، يقول الإنسان يحتار بين أهل التأويل وبين أهل التنزيل، والطريق الصحيح معرفة ما يؤول وما لا يؤول، قال لا يدرك إلا بالكشف. قال سبحان الله، واحد انكشف له إثبات أشياء لم تجد لا في الكتاب ولا في السنة، واحد ما انكشف له إلا ثلاث صفات أو صفتين، خلاص كيف يقول ذلك؟ كيف نعبد الله سبحانه وتعالى إذن؟ أو أن الله تعالى يقبل هذه الأديان المتعددة؟ يرد الشارع رحمه الله على هؤلاء جميعا فيقول كيف يتكلم بأصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان الموقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد. نعم، الذين لا يأخذون الدين من هذا المصدر، فمن أين يأخذونه؟ إما أن لا يأخذوا من القرآن ولا من السنة. ولهذا كل واحد منكم، بارك الله فيكم جميعا، كل واحد منكم أن يسأل أي إنسان من المعتزلة أو الأشعرية أو الماتريدية، يسأله مواجهة أو إذا قرأ في كتابه في كتاب، يسأله هذا السؤال: ما الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه على أن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته؟ هات بآية بآية كي يكبر بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أبدا. إذن هذا هو، إذن أنتم لا تأخذون من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإما أن يأخذوا من القرآن، لاحظوا يا إخوان مسألة دقيقة مهمة، أخذنا من القرآن ولكن لم نأخذ تفسير كتاب الله عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أصحابه وعن علماء السلف، وهذا ممكن أن تزل فيه الأقدام وتضل فيه الأفهام، لأن مجرد القرآن ألفاظه كلام حمال وجوه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره، القرآن حمال وجوه، يحتمل بعض آياته تحتمل. من المبين؟ أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم، هو الذي يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعلم الناس بالكتاب والسنة الذين قرأوه وفهموه وعرفوا معانيه ومعاني السنة؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العلماء الذين من بعدهم. فما شرحوا به كتاب الله نقول، وما لم يشرحوه ما يبينوه لا نبين. نجدهم يقولون إن لله سبحانه وتعالى يدين، حقيقة صفة من صفاته سبحانه وتعالى. لكن لو قلنا فقط مجرد ألفاظ القرآن ومارى بذلك الممارون على بعض مماراتهم، لكن يقولون مثلا، يقولون إن اليد تأتي بمعنى القدرة، تأتي بمعنى النعمة، يأتي معنا كذا. لكن مع هذه الأقوال، مع أنهم قد يأتون من شعر العرب يدل على ذلك، لا يستطيع واحد منهم أن يأتي بواحد من الصحابة نفى اليد عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يكفينا، أنتم ابتدعتم شيء ما قاله، إذن نحن على ما كان يفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القرآن. وكذلك العين، وكذلك أسماء وأمثال ذلك من صفات الله. المسألة في أصلها تعود إلى ماذا؟ إلى التلقي، إما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما من الفهم لها كما فهمها أصحابه وكما فهمها العلماء الثقات الذين يؤخذ عنهم هذا العلم ويؤخذ منهم الدين. الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف لم ينقلوا نظم القرآن وحده، يعني الألفاظ وحده، وإنما نقلوا اللفظ والمعنى، ولم يكونوا يتعلمون كتاب الله كما يتعلم الأطفال والصبيان الذين لا يستطيعون أن يستوعبوا المعاني وإنما يحفظون الألفاظ. لا، هذا كله ظن بأفضل جيل. قال: ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، هذا بالرأي وبالهوى المجرد. ومن يتكلم برأيه وما يظنه في دين الله وما يظنه دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب. وبالعكس، من أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ. رأيتم الفرق أيها الإخوة؟ من يأخذ من الكتاب والسنة مأجور وإن أخطأ، لأن ليس كل إنسان يوفق من فهم الصحيح في كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قد يفهم خطأ، كما وقع ذلك حتى في جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. أما من أخذ من غير الكتاب والسنة فهو آثم وإن أصاب. لو جاء واحد قال أنا أثبت العلو لله، ابن رشد يثبت كثيرا من الصفات التي تنكرها الأشعرية، وكان عدوه شديد للأشعرية، يثبت كثيرا من الصفات، ولكن كيف يثبتها من رشد وأمثاله؟ بالعقل، يثبت بالعقل أن الله سبحانه وتعالى فوق العالم، يقولون يثبت ذلك بالعقل بالرأي. لما رأيتم في الكتاب والسنة قالوا هذه تحتمل وظاهرها فيه تشبيه، نحن نثبت بالعقل، فنقول هذا آثم وإن أصاب، الكلام صواب وصحيح لكن آثم. لماذا آثم؟ لأنه لم يتبع الحق من منبع الحق ومن مصدر الحق وهو الكتاب والسنة. لو جئ في موضع آخر وافقنا على أن عقله هذا يحكم، عقله هذا في موضع آخر قال أنا لا أثبته، كيف نلزمه؟ ونحن قد وافقنا على أن عقلك بالأول الذي أثبت العلو ما شاء الله طيب، في المرة الثانية هذا العقل نقول أيضا عقلك هنا ليس جيد. نحن من الأصل نقول ليس عقلك هو مصدر التلقي ولا مصدر الإثبات، إلا طبعا في المجالات التي هي من شأن العقل، المجالات الاجتهادية. لكن نحن نتكلم في الدين، في الاعتقاد، في الصفات، ليس العقل هو، لا يستطيعها العقل وليس من مجاله ولا من اختصاصه. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة. ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أخرى مهمة، وهي يعني ليست مهمة في ذاتها لكن مهم أن نفهمها، أقصد وهو ما يتعلق برؤية الكفار لله سبحانه وتعالى. وقوله الرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم من سنة الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المشي قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجبها من الكفار ولا يرونه بعد ذلك. الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تسليمه لأهل الموقف. تذكرون الحلقة الماضية لما قرأنا حديث عدي بن حاتم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان ترجم له، فيقول: ولم أبعث إليك رسولا يبلغك؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك وأفضل عليك؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: ألم أزوجك؟ ويقول: بلى يا ربي. إلى آخر الحديث. لما قلنا هنالك إن اللقاء لا يستلزم الرؤية، يعني قلنا أن الاستدلال بهذا الحديث على إثبات الرؤية فيه نظر، لأن مجرد اللقاء لا يستلزم الرؤية، ولأن هذا الحديث كما ترون إذا قال لمن يقول الله عز وجل: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، هذا يقال في حق من؟ الكافر. فهل نستدل من هذا الحديث على أن الكافر يرى الله عز وجل أم لا؟ إذا المسألة موضع نظر، ولهذا لا يذكر هذا الحديث ضمن الأحاديث التي نستدل بها على رؤية الله تبارك وتعالى، وإنما ضمن الأحاديث التي هي محل نظر وخلاف بين أهل السنة والجماعة. الشيخ يقول: الرؤية حق لأهل الجنة، الرؤية حق لأهل الجنة. هذا كلام الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي توفي بأوائل القرن الرابع، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخلافة هل يرى الكفار الله عز وجل أو لا يرونه إنما نشأ بعد المئة الثالثة. يعني نستطيع أن نقول إن الإمام الطحاوي لم يدرك هذا الخلاف، وإنما تكلم بما كان عليه عامة السلف، وهو أنهم يتكلمون في أن المؤمنين يرون ربهم، وكان أهل البدع ينكرون ذلك ويقولون إن الله لا يرى. فكان الخلاف محصورا إذن في هل يرى أو لا يرى، والذين يقولون يرى يتكلمون عن المؤمنين، أهل السنة يقول المؤمنون يرون ربهم، وهناك قالوا لا يرى مطلقا. بعد 300 نشأت قضية أخرى، قالوا هل يراها الكفار والمنافقون أو لا يرونه، وهذه قضية اجتهاد وقضية نظر، يعني ليست هذه قضية من أمور الاعتقاد والدين. سواء قال الإنسان الكفار يرونه أو لا يرونه، طبعا بالقيد الذي سنذكره، فإن هذا لا يؤثر في اعتقاده، وليست مسألة محنة ولا فتنة. وهنا سأقف قليلا لأذكر لكم قصة وقعت في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا الموضوع، لنأخذ منها العبرة نحن أيها الإخوة الكرام، نأخذ منها العبرة. أهل البحرين، على أي شيء كانت تطرق البحرين في ذلك الزمان؟ على أي شيء؟ الأحساء، نعم، يعني شرق الجزيرة العربية وليس في الجزيرة المعروفة الآن. أهل البحرين في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كان فيهم علماء وصلحاء، حصلت بينهم فرقة وشقاق وتهاجر وعداوة من أجل هذه القضية: هل الكفار يرون الله أو لا يرون الله؟ والذين قالوا يرونه طبعا، هذا القيد متفق عليه، ليس في الجنة قطعا، الكفار لا يدخلون الجنة، لكن قالوا في أثناء الحشر قبل الحساب هل يرونه أو لا يرونه، وتهاجروا وتقاطعوا واختلفوا في هذه المسألة. فكتبوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولما بلغه ذلك رضي الله تعالى عنه كتب إليهم يهون عليهم الأمر، ويقول: إن من أمور الدين ما هي أمور معلومة بالقطع وبالدليل الجليل، فهذه الأمور يجب على الإنسان أن يظهرها وأن يدعو إليها ولو أوذي في سبيل ذلك، وأن يجاهد في ذلك، وأن يتحمل الأذى، وأن يقاطع، وأن يهجر من أجل ذلك. وهناك أمور ليست من هذا القبيل، وإنما هي محل نظر واجتهاد، فلا يمتحن فيها الإنسان ويقال هل هو كذا ولا كذا، ولا يهجر من أجلها، ولا يؤدب ولا يعذر، وإنما يقال مخطئ، غاية ما يقال إنه مخطئ. ومنها هذه القضية. أقول هذا يا إخوان لأننا نحن الشباب المسلم في حاجة دائما إلى أن نعرف ما هي الأصول التي نوالي ونعادي فيها، وما هي الأمور التي تقبل الخلاف فلا نجعلها هي محل الإثارة والإشكال في مجالسنا أو مع العلماء أو في كل مكان. هل هذا هو المخطئ أو هذا هو المصيب؟ هل نضع اليدين قبل الركبتين أو العكس؟ هل نضع اليدين بعد الرفع من الركوع هنا أو ما نضع؟ هذه الأمور التي لا يترتب عليها ليست مسألة امتحان ولا ابتلاء ولا هجران ولا تجزيء ولا تفسير. يجب أن نحذر أيها الأخوة وأن نضع الشيء في موضعه. فنحن أحوج ما نقول إلى أن شباب أهل السنة والجماعة يقولون يدا واحدة على أهل الشرك والبدعة والفجور، بدلا من أن يكون موضوع أحاديثهم وموضوع لقائهم مع علمائهم هو أمثال هذه القضايا. أقول الذي يقرأ منكم رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية يجد ذلك، يجد الناحية التربوية والدعوية فضلا عن الناحية العلمية، فهي في الجزء السادس من مجموع الفتاوى تنتهي صفحة 485. الجزء السادس 485 رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل البحرين لما اختلفوا في موضوع رؤية الله. وأما هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، نحن ما نقدر نطيل عليكم الليلة، لكن إن شاء الله نأخذ على عجل ونوفيه. ثلاثة أقوال: القول بأنه لا يراه إلا المؤمنون، ومن أقوى الأدلة على ذلك الذين يقولون هذا القول من أقوى أدلتهم قوله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والزيادة يعني ما سبق معنا باختصار ما سبق أن قلناه نحن من الأدلة من الآيات من الأحاديث يستدل به أولئك ويقولون الكفار لا يدخلون في ذلك، لا يدخلون في النعيم ولا فيما يتعلق بالنعيم، وهذا أمر معلوم. إذن فلا يرون ربهم سبحانه وتعالى في أي موقف من مواقف يوم القيامة. الذين قالوا إن الكفار يرونه بما يستدلون يعني في الموقف، يقولون نحن نقول إنه لا، إنهم يرونه وقت الحساب فقط، فأما بعد الحساب فيحجبون، لكن يرونه وقت الحساب. يستدلون بعموم ما جاء في الأحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة التي مرت معنا. حديث أبي هريرة أوله أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر إلى آخره. وحديث جرير أبي سعيد إنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى القمر وقال لهم ذلك. قالوا الحديث بطوله يقول الله عز وجل بعد ذلك: فمن كان يعبد شيئا فليتبع، فيذهب الذين يعبدون الطواغيت وراء الطواغيت، ويأتي اليهود ويأتي النصارى ويمثل لهم شيطان عزير وشيطان المسيح ويتبعون إلى آخر ذلك ما جاء في الحديث. فيقولون إن هذه الرؤية تحكم لأهل المحشر جميعا والحديث فيها عام. وفي حديث أيضا الذي رزين العقيلي قال سأله قال يا رسول الله، قال أبو رزوق النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف نرى ربنا وهو واحد، كيف يرى الخلائق ربهم وهو واحد؟ فقال ألا ترى أنهم جميعا ينظرون إلى القمر وهو واحد؟ قال بلى. فدل عموم هذا الحديث يعني يستدلون بأمثال نفس الحديث ورؤية لكن بعمومها وأنها تدل على أنه لا فرق بين المؤمنين وبين الكفار بالرؤية التي قبل الحساب. جاءت فرقة ثالثة فصلت قالت لا، إن نفس هذه الأحاديث جاء في بعضها ما يفصل، وهو أنه سبحانه وتعالى يأتي الخلائق في صورة غير الصورة التي يعرفون فيسألهم ويمتحنهم، ثم يذهب أو ينفض الكفار ويذهب كل طائفة كل فرقة من الكفار مع طاغوتها الذي كانت تعبد، فيبقى هذه الأمة وفيها منافقوها ومعها منافقوها. جاء في روايات في الصحيحين فمعها منافقوها وفيها منافقوها، فيتجلى الله سبحانه وتعالى فإذا رأوه قروا سجدا المؤمنون يسجدون والمنافقون تكون ظهورهم كالخشبة فلا يسجدون. فهذا دليل على أن المنافقين يرون الله والكفار لا يرون الله سبحانه وتعالى. والكلام كما قال فيه الإسلام الثاني وكما أشار الشارح الأمر فيه هين، الأمر فيها هين ولله الحمد. وذلك بأن يقال العلماء جميعا متفقون، أهل السنة جميعا متفقون على أن رؤية الإنعام والتكريم والتلذذ لا تكون إلا للمؤمنين في الجنة، هذا أمر معلوم وقطعي متفق عليه. فبقي إذن مسألة الرؤية أثناء الحساب وأثناء العرض، إن وقعت للكفار فليست تكريما ولا تنعما، وإنما هي إقامة من حجة، وإن لم تقع لهم فهي أيضا من ضمن العقوبة. هذه يعني هذا ما يجعل نخرج من الخلاف، حتى أن شيخ الإسلام في آخر رسالة هذه قال إن الوقت لا يستطع للترجيح فيها، ولكن ليست بذات الأهمية التي لابد أن نرجح فيها. فنحن يكفينا ذلك، يكفينا هذا، وهو أن نعلم أنه إن ثبتت الرؤية للكفار في حال الحساب وما قبله فهي ليست رؤية التنعم والتلذذ والإكرام، وإنما هي رؤية لإقامة الحجة وللمحاسبة وللعقوبة. وأما التي بالإجماع لا ينالها الكفار ولا المنافقون وإنما هي للمؤمنين فهي الرؤية التي هي للمعين، وهي رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. هذه هي الرؤية التي تنظر الوجوه، وهذه هي الزيادة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى أهل الجنة ويحسن بها إليهم فوق إحسانه إليهم بإدخالهم الجنة. هذا ما يقتضيه المقام هنا، ولأن أكثركم تقبل الله منكم أو كثيرا منكم صائمين، فنتوقف الآن حتى نتيح لهم الفرصة إن شاء الله للإفطار والوضوء من أراد ذلك، ثم بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نجيب على أسئلتكم وعلى استفساراتكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.